بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني اللطيف الخبير. الحمد لله السميع البصير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير المبعوث إلى كل الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه الرحاب الطيبة من مسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، أوقات طيبة عامرة بالإيمان، عامرة بذكر الله تعالى والقرآن. فالقرآن العظيم كتاب مبارك، شفاء لأسقام القلوب ودواء لأمراض الأبدان. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوتنا في رحاب الإيمان، خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر القرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا

يؤمن. قال فلا ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعون يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم صدق الله العظيم. اللهم نور بالقرآن العظيم أبصارنا واشرح به صدورنا وأطلق به ألسنتنا واستعمل به أبداننا يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل بحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، من علامات الشقاء قسوة في القلب وجمود في العين وقلة في الحياء ورغبة في الدنيا وطول في الأمل. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل قلوبنا عامرة بذكرك، وأن تجعل أعيننا دائما تدمع من خشيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واحفظ مصرنا نجدا من كل سوء اجمع شملها ووحد صفها يا أكرم الأكرمين يا رب. عليك سيدنا بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه وإلى علاه ضراتي وبكائي يا مؤنسي في وحدتي يا منقذي في جدتي يا سامع يا سامعا لدعائي فإذا دجى ليلي وطال غلامه فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت ناديت يا الله ناديت يا الله ناديت يا الله أنت ضيائي. الله الله عليك يا شرفين يا يا مؤنتي في وحدتي يا سامعا يا سامعا لدعاء فإذا دجى ليلي وطال ظلامه فإذا دجى ليلي وطال ظلامه ناديت يا الله ناديت يا الله أنت ضيائي. عليك يا سيدنا إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق طال الطريق طال الطريق على الغريب النائي. إن لم ينل منك العليل شفاءه إن لم ينل منك العليل شفاءه منا وفضلا لم يفز بشفائي. إن لم تكن منك المعونة يا رب يا تكن منك المعونة لم يفز أحد من الدنيا بنيل رجائي. سبحت باسمك يا يا رب سبحت باسمك في العلا ربي سبحت باسمك في العلا ربي فلو سكت اللسان لسبحت أعضائي. عليك يا سيدنا الله أكبر. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. عليك يا سيدنا. إن تهت في دوامة العصيان واهتز من خوف العذاب لساني الدمع يجري الدمع يجري الدمع يجري من عيوني خشية ويئن قلبي ويئن قلبي يئن قلبي تائبا ولساني. الله يا سيدنا عليك عم شاء الله رحيم. إن تغت في دوامة العصيان واهتز من خوف العذاب كياني الدمع يجري الدمع يجري الدمع يجري من عيوني خشية ويئن قلبي ويئن قلبي خاشعا ولساني وألوذ بسم الله وألوذ بسم الله أرجو عفوه ويشد أزري عنده إيماني. الله الله الله الله. تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك. الله الله الله. أجد يا خير خلق الله قوما قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وهكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا بمسجد السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها بالقاهرة وقد رفع النداء المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح إخوتنا في رحاب الإيمان بشر المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وهكذا فالجزاء من جنس العمل وما أدراك ما نور يوم القيامة إنه نور يقدم في موقف عصيب وهول رهيب إنه نور شام شامل عام لا يتخلف عن المؤمن نور يسطع بين يدي المسلم في وقت هو أحوج ما يكون إليه اقرأ قول الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم حقا فهذا هو الفوز وتلكم هي السعادة وذلكم هو الأمل والرجاء فاللهم يا مؤنس كل غريب يا صاحب كل وحيد يا ملجأ كل خائف يا كاشف كل كربة نسألك يا ربنا أن تقذف رجاءك في قلوبنا حتى لا يكون لك لنا هم ولا شغل إلاك نسألك يا ربنا أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير أيها الإخوة المؤمنون حتى يقام لصلاة الفجر نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

تنفد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما انعمت به علينا واوليت. استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئه ونتوب اليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك. اللهم يا مرسل المنتظرين صلنا اليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا اليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واحسن رؤوفنا بين يديك. اللهم هاتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تقصرنا، واعزنا ولا تذلنا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا خير الناصرين. اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين، وادفع عنا الفتن يا رب العالمين، والف بين قلوبنا يا اكرم الاكرمين. اللهم بفضلك اعل كلمه الحق والدين. اللهم اجمعنا على الحق وعلى الخير يا رب العالمين. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى احد سواك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله يا اكرم الاكرمين، وتولنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، وتوفنا وانت راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام.